الإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين ونية الكتابة المسجد تقربا إلى الله. قال شيخنا رحمه الله: ثم علم الكلام علم يقرره أهل الحق وليس مذموما كما تظن المجسمة. قلنا في درس أمس إن علم الكلام هو علم التوحيد، وهذا العلم ليس مذموما، إنما هو علم يقرره أهل الحق أهل السنة والجماعة. فإن السلف الصالح منهم من اشتغل به تأليفا وتعليما وتفهيما، ومنهم من عرفه لنفسه ولم يشتغل به تأليفا وتفهيما، لأن الحاجة للتأليف في أيامه كانت أقل، والعلماء يراعون المصلحة، كلما كانت حاجة كلما تصرفوا بحسب مقتضى هذه الحاجة هذه المصلحة. ثم اشتدت الحاجة إلى الاشتغال به تأليفا وتفهيما، وهذا ليس فيه ما يخالف شرع الله، بل هو محض الدين، وهو أشرف علوم الدين، لأنه يعرف به ما يجب لله من الصفات الأزلية التي افترض الله معرفتها على عباده، وما يستحيل على الله من النقائص، وما يجوز على الله مع ما يتبع ذلك من أمور النبوة وأمور الآخرة. العلم شرفه بشرف المعلوم. علم التوحيد، علم الكلام الذي هو علم التوحيد، يتعلق بمعرفة الله على ما يليق به، بمعرفة ما يجب لله يعني من الصفات، ما يجوز في حق الله، ما يستحيل على الله، بمعرفة ما يجب للأنبياء من الصفات، ما يستحيل عليهم، ما يجوز في حقهم. وشرف العلم بشرف المعلوم. فلما كان هذا العلم متعلقا بمعرفة الله ومعرفة رسوله على ما يليق به، كان أشرف العلوم على الإطلاق. فعلم التوحيد، علم الكلام، هو أحسن العلوم، أشرف العلوم، هو العلم المقدم على غيره من العلوم. لذلك سبق وذكرت أن الشافعي رضي الله عنه قال: أحكمنا ذاك قبل هذا، يعني أتقنا علم التوحيد قبل علم فروع الفقه. وقد ألف الإمام أبو حنيفة في علم الكلام 5 رسائل. الإمام أبو حنيفة قلنا من السلف الصالح، ولد 80 للهجرة وتوفي 150، فهو من السلف الصالح، وكان مجتهدا حافظا وليا زاهدا عابدا. هذه الرسائل طعن فيها بعض المشبهة المجسمة لما وجدوا أنه ليس فيها ما يوافق معتقداتهم، طعنوا في نسبتها إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. الحافظ الفقيه اللغوي محمد مرقب الزبيدي، هذا يسمى خاتمة اللغويين، أثبت صحة نسبتها إلى الإمام أبي حنيفة، يعني قال هذه الرسائل التي هي في العقيدة ثابتة على الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. وهذه الرسائل فيها ما نعلمه للناس، ما يعلمه كل أهل الحق من التنزيه، أن الله موجود بلا جهة ولا مكان، وأنه لا يتغير، ولا يجوز عليه ما يجوز على الخلق من الصفات، كل هذا موجود في هذه الرسائل التي ألفها أبو حنيفة رضي الله عنه. وكان يعني أبو حنيفة يذهب من الكوفة إلى البصرة لمناظرة المعتزلة والمشبهة والملاحدة، حتى إنه تردد إليهم 29 مرة، يعني لحماية الدين، للذود عن الدين، للدفاع عن الدين. أبو حنيفة كان يتردد بين الكوفة والبصرة حتى يرد على المشبهة، حتى يرد على المعتزلة، حتى يرد على الملاحدة، لما في ذلك من حفظ للدين. وهذا أمر واجب مؤكد، أمر واجب مؤكد. لما ضعف هذا الأمر، ما عاد يوجد في المسلمين أمثال أبي حنيفة، كثر المفسدون. إذا نظرنا إلى واقع الحال الآن، لما ذهب كثير من الشباب إلى المشبهة المجسمة، نفاة التوسل، الذين يصفون الله بالجلوس والقعود والنزول الحقيقي والصعود الحقيقي؟ لما؟ بسبب الجهل، ولأنه لا يوجد علماء كما كان في الماضي يدافعون عن دين الله ويعلمون الناس العقيدة الصحيحة حتى يدفعوا بهذا العلم العقائد الفاسدة. أخذ المجسمة حصة من الشباب ومن الشابات، وأخذ حزب الإخوان جماعة سيد قطب الذين يكفرون كل البشر، أخذوا حصة من الشباب، وجدوا جهالا فسكبوا في هؤلاء الجهال ما أرادوا من الفساد، أخذوه جهال ما عندهم علم، لا يعرفون أن يميزوا بين الحق والباطل، ما عندهم علم حتى يدفعوا هذه المفاسد، فأخذوا حصة منهم. جاء جماعة حزب التحرير، حزب التحرير، أخذوا حصة أيضا من الشباب والشابات. لماذا؟ ما عندهم علم. والعلماء يقولون الإنسان الجاهل مثله كمثل الكوب الفارغ، يقبل ما يسكب فيه. إذا واحد أتى بكوب كوباية فاضية، أراد أن يسكب فيها الخمر تقبل، أراد أن يسكب فيها الماء الطاهر تقبل، أراد أن يسكب فيها البول تقبل، كوب فارغ. وهؤلاء كذلك كالكوب الفارغ، يقبلون ما يسكب فيه. فأخذ حزب التحرير حصة، المجسمة حصة، حزب الإخوان حصة، جهلة المتصوفة أخذوا حصة، لأنهم وجدوا جهالا سكبوا فيهم هذه المفاسد. أولئك ما عندهم علم فقبلوا ذلك. أبو حنيفة رضي الله عنه كان يقوم بالذود عن دين الله، بالدفاع عن دين الله. كيف ذلك؟ بتعليم الناس العقيدة، وبالذهاب إلى الملاحدة، إلى المشبهة، إلى المعتزلة، وبمناقشتهم، مناظرتهم، حتى يكسرهم، ليضعف أمرهم. الإنسان الملحد، الإنسان الفاسد، إذا نوظر وأقيمت عليه الحجة هذا يضعفه. لو كان هو من المعاندين لا يريد الرجوع، لكن يناظر لإظهار الحجة عليه حتى يعرف الناس أنه من أهل الفساد، من أهل الباطل. أحيانا بعض الناس يقولون لما تجادلون هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، ما الجواب؟ حتى يضعفوا عن الباطل الذي يتحمسون لإحيائه والعياذ بالله، حتى يضعفوا عن ذلك، حتى تنكسر شوكتهم. هذه مصلحة كبيرة، وهذا أمر واجب. إضعاف الملاحدة واجب، مناظرتهم إلى حد كسرهم واجب. يجب أن يكون في المسلمين من يناظر أهل الضلال حتى يدفع ضلالهم عن المسلمين، حتى يكف شرهم عن الناس. لو كانوا في حد ذاتهم لا يريدون الرجوع، معاندين، من المعاندين الذين لا يرجعون، لكن إضعافهم واجب، كسر شوكتهم أمر واجب. هذا جهاد، هذا جهاد، وهذا في هذا الوقت هو أحسن جهاد. تعليم الناس العقيدة، التحذير من أهل الضلال، مناظرة أهل الضلال لكسرهم وإضعافهم، هذا أحسن جهاد الآن وأسوأ جهاد الآن. يعني أكثر جهاد فيه ثواب الآن هو هذا. لو شخص قاتل الكفار المعلنين في الحرب، قد يقتل واحدا اثنين عشرة ثم يقتل أو يرجع سالما، قتل، إذا قتل هؤلاء الكفار في المعركة يكون قتل كفارا، ناس ماتوا على الكفر، قتلهم الكفار ماتوا على الكفر، يدخلون جهنم ويخلدون فيها. أما الداعي إلى الله بحقه، الذي يعلم العقيدة، الذي يخرج الناس من الكفر والضلال إلى الإسلام إلى الإيمان، فهذا ثوابه أعظم ومنفعته أعظم. لا سيما وأننا في هذا الوقت نجد أن الجهاد المقدور عليه هو هذا، جهاد البيان، جهاد البيان. الجهاد ليس فقط جهاد الكفار بالسلاح، لا، يوجد جهاد الكفار بالسلاح وجهاد أهل الضلال بالبيان، يعني بالتعليم، بالتفهيم، بالتدريس، بالمناظرة، هذا يسمى جهادا. فهذا يكون أنقذ الناس من الكفر. واحد مرة من المشايخ كان يجمع المال من الأثرياء ثم يوزع هذا المال على الفقراء، يوزع هذا المال على الفقراء، على المسلمين المستحقين. عرف شيخنا العالم الجليل الشيخ عبد الله رحمه الله في ذلك، فأرسل إليه رسالة قال له فيها: يا شيخ فلان، هذا المال الذي تجمعه وتوزعه على الفقراء خير لك أن تبذله في سبيل الدعوة إلى الله، لأن إنقاذ شخص واحد من الكفر أفضل من إنقاذ مليون مسلم من الجوع، لأن المليون مسلم إن ماتوا جائعين يدخلون الجنة، أما الشخص الواحد الكافر إن مات على الكفر فسيخلد في جهنم. هذا ميزان الحق، وهذا قول الحق، هذا الذي عنده العلم الصحيح بصير. الله تعالى نور قلبه بعلم أهل الحق، فذكر هذا الكلام الصحيح. يعني عادة الناس ينظرون أن مليون مسلم يموتون من الجوع، إذا مات مليون مسلم من الجوع إلى أين سيذهبون؟ إلى الجنة ويخلدون فيها. إذا مات شخص واحد على الكفر إلى أين سيذهب؟ إلى جهنم وسيخلد فيها. فإنقاذ هذا الإنسان من الكفر والضلال أولى وأفضل وأحسن وأثور من إنقاذ مليون مسلم من أن يموتوا جائعين. هذا الميزان الشرعي، وهذا قول الحق. أغلب الناس لا يعرفون هذا، لا يميزون بين الحق والباطل، أين الثواب أكثر، أين الفرض، أين الآن، أين يبذل الشخص ماله أحسن، في أي موضع يضع ماله، في أي موضع يضعه الآن يكون أحسن، لا يعرفون. وكذا الإمام الشافعي رضي الله عنه كان يتقن هذا العلم، والذي ذنبه يعني الإمام الشافعي ليس هذا العلم بل كلام أهل الأهواء، يعني الذي ذنبه الإمام الشافعي ما ذنب رضي الله عنه علم العقيدة، علم الكلام الذي هو علم التوحيد، لا، ذم علم أهل الأهواء أصحاب البدع، يعني كالمعتزلة، كالمشبهة، المجسمة، كجماعة سيد قطب، هؤلاء يذمون. أما كانوا موجودين أيام الشافعي، لكن من كان على شاكلة هؤلاء. والأهواء جمع هوى، وهو ما مالت إليه نفوس المبتدعة الخارجين عما كان عليه السلف، فهم من خرج عن أهل السنة كالمرجئة والجهمية والمعتزلة والخوارج. هؤلاء من فئات الضلال. مرجئة فئة كانوا يعتقدون ويقولون إن الإنسان إذا كان على الإسلام مهما فعل من المعاصي لا تضره هذه المعاصي، كما أن الكافر لا تنفعه الحسنات، المسلم لا تضره المعاصي، من الإرجاء، سموا المرجئة من الإرجاء، يعني على زعم لا يعذب المسلم مهما فعل لا يعذب، كذبوا بذلك القرآن والحديث وإجماع المسلمين. هؤلاء كفار وانقرضوا، الآن لا وجود للمرجئة، لكن يذكرون في فرق أهل الضلال. والجهمية أتباع واحد من الضالين كان مات على الزندقة أواخر أيام الأمويين، يسمى جهم بن صفوان، كان إنسانا جاهلا، هو الذي أول من قال الله في كل شيء، الله كل شيء، الله في كل شيء، منه خرجت هذه الكلمة وصار بعض الناس يقولونها، يقولون الله موجود في كل الوجود، الله موجود في كل مكان. بعض الناس لا يفهمون معناها، هي معناها فاسد، معنى كلمة الله موجود في كل الوجود أن الله منتشر في كل الوجود، هذا الهواء ينتشر في الفراغات، ينتشر، جعل الله كالهواء، الذين يقولون هذا ويفهمون هذا المعنى جعل الله كالهواء، ومن جعل الله كشيء من خلقه كفر. الذي يقول الله موجود في كل مكان جعل الله كالهواء الذي ينتشر في كل مكان، كل فراغ إذا مفتوح المجال يدخله الهواء، فجعل الله تعالى كالهواء، هذا لا يقوله أهل الحق، إنما جرت على ألسنة الناس الجهال يتناقلون، يصير أحدهم يقول الله موجود في كل الوجود، أو يقول الله موجود في كل مكان، هذه كلمة فاسدة. نحن ماذا نقول؟ الله موجود بلا مكان، الله موجود بلا مكان. المكان ما هو؟ هو الفراغ الذي يشغله الحجر، انتبهوا لها العبارة، وهذا من علم الكلام، من علم التوحيد. كيف عرفنا ما معنى المكان؟ من علم الكلام، من علم التوحيد. الفراغ الذي يشغله الحجم، يعني كل ما كان في مكان فهو حجم، الله خالق الأحجام كلها، هل يجوز أن يكون حجما الشيء الذي خلقه؟ لا، لا يجوز. فالله موجود بلا مكان. الله تعالى لا يوصف بالحركة، لأن الحركة ما معناها؟ انتقال الجرم من مكان إلى آخر، هذا معنى الحركة، انتقال الجرم من مكان إلى آخر. لاحظوا الانتقال هذا من صفات المخلوقين، الجرم حجم يعني هذا في المخلوق، من مكان يعني من فراغ شغله إلى مكان يعني إلى فراغ آخر يشغله بعد انتقاله إليه. من أين عرفنا هذا؟ علم الكلام. الحركة انتقال الجرم من مكان إلى آخر. والسكون لا يجوز على الله، لأن معنى السكون ثبوت الجرم في مكان، ثبوت الجرم، ثبوت هذا من صفات المخلوقين، الجرم هذا للمخلوق، في مكان هذا للمخلوق. الله تعالى منزه عن صفات المخلوقين، فلا يجوز عليه المكان ولا الجهة ولا الحركة ولا الانتقال ولا السكون، هذه من صفات المخلوقين. الله موجود لا كالموجودات. إذا واحد سألك ما الله الذي تعبده، ما الله؟ تقول له موجود لا كالموجودات، شيء لا كالأشياء، شيء يعني موجود هذا معناه، شيء لا كالأشياء أو موجود لا كالموجودات. لا يقال عن الله حجم أو جرم أو جسم أو له حركة أو له سكون أو له انتقال من مكان إلى آخر. الحركة مستحيلة على الله، والسكون مستحيل على الله، النزول بمعنى الانتقال مستحيل على الله، والصعود بمعنى الانتقال مستحيل على الله سبحانه وتعالى. الخلق ينزل ويصعد. الله تعالى تعظيمه لا يكون بتشبيهه بخلقه، لا، تعظيمه بتنزيهه عن مشابهة الخلق. المشبهة المجسمة نفات التوسل يعتقدون أن تعظيم الله بوصفهم له بأنه موجود في أعلى مكان، هكذا يظنون، فيقولون الله فوق العرش أو جالس على العرش أو قاعد على العرش أو يحاذي العرش، أو يقولون الله في السماء، يظنون لجهلهم أن تعظيم الله يكون بوصفه بجهة فوق، يقولون الله أعلى من كل شيء فهو موجود في أعلى مكان. هذا وهم فاسد، اعتقاد فاسد وتوهم فاسد. الله تعالى عظمته أنه لا يشبه شيئا، الله تعالى عظمته أنه لا يشبه شيئا، وتعظيمه بتنزيهه، ليس تعظيمه بتشبيهه. من شبه الله كفر. هم يظنون أن تعظيم الله بوصف الله بأنه في أعلى مكان، المكان العالي والمكان المنخفض هذا شيء خلقه الله، هل يكون في خلقه سبحانه وتعالى؟ لا يجوز عليه ذلك. لا يجوز على الله أن يكون في شيء من خلقه، هذا مستحيل، وهذا ضد القرآن. قال الله تعالى ليس كمثله شيء، يعني الله تعالى لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء. فتعظيم الله بتنزيه الله عن مشابهة الخلق، عظمة الله أنه لا يشبه شيئا من خلقه. ثم العبرة من حيث الفضل ومن حيث القدر ليس بعلو المكان. الآن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أين هو؟ في المدينة المنورة تحت الأرض، لكن قبره كروضة من رياض الجنة لا شك في ذلك، لكن أين هو؟ تحت الأرض في المدينة المنورة. الملائكة الحافون حول العرش أين هم؟ في أعلى مكان، في أعلى مكان. من أفضل عند الله؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله. وين مكانه؟ من أعلى مكانا؟ الملائكة الحافون حول العرش أم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أعلى مكانا، الملائكة الحافون حول العرش. من أعلى مكانة عند الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يكون واحد من الأولياء ساكن تحت الأرض، واحد من الكفار ساكن برأس البرج، من له شأن عند الله؟ الولي. الكافر ما له وزن عند الله، ما له اعتبار، أخص خلق الله الكفار. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. أخص خلق الله الكفار، ما خلق الله شيئا أخص من الكفار. فهل لهم اعتبار إذا سكنوا برأس البرج؟ ما لهم اعتبار، ما لهم وزن، هل ينقص الرسول صلى الله عليه وسلم كونه الآن تحت الأرض في المدينة المنورة؟ لا، لأنه أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم. والمعتزلة هؤلاء فئة ضالة ظهروا في القرون الثلاثة الأولى، والرسول تحدث عنهم صلى الله عليه وسلم. ما كانوا أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، ما كانوا أيام الرسول. والرسول من جملة ما أعطي من المعجزات أنه تحدث عن أشياء حدثت بعده عليه الصلاة والسلام. لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لكل أمة مجوس، المجوس كفار من الكفار المعلنين، يعني لا يدعون الإسلام، يقولون بمقالة ويعرفون أنهم ليسوا من المسلمين، لا يقولون نحن من المسلمين، كفار معلنون. ماذا يعتقدون المجوس؟ يعتقدون أن للعالم مدبرين، مدبر خير، مدبر للخير ومدبر للشر. يقولون النار والنور يخلقان الخير والظلمة تخلق الشر. كفار، كفار من المعلنين. الرسول صلى الله عليه وسلم شبه المعتزلة بالمجوس. شو بيكونوا لك المعتزلة؟ يكونون كفارا. من الذي شبههم بالمجوس؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال مجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. هم يقولون لا قدر، يقولون المعتزلة، يقولون نحن نستقبل الأمور دون سابق مشيئة من الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله لا قدر، يعني الله ما قدر ذلك حصل منا باستقبال منا، نحن نستقبله دون سابق مشيئة وتقدير من الله سبحانه وتعالى. يقولون الأمر أنف، المعتزلة يقولون الأمر أنف، يعني شيء جديد. الأنف الشيء الجديد، يعني نحن نستقبله دون سابق مشيئة وتقدير من الله، وهذا كفر، هذا إشراك. ويقول المعتزلة الله تعالى خلق جسم الإنسان وخلق جسم البهيمة ثم أعطى الإنسان قدرة على خلق الفعل وأعطى البهيمة قدرة على خلق الفعل، فبعد أن أعطى الإنسان والبهيمة القدرة على خلق الفعل صار عاجزا عن خلق أفعالهم، وهذا كفر. جعلوا لله شركاء على زعمهم خلقهم أكثر من خلق الله، لأن الجسم الواحد من البشر والجن والملك والبهيمة عمله أكثر أم جرمه أكثر، شخصه أكثر، عمله أكثر، هو واحد. كم عملا يعمل الواحد منا كل يوم؟ كم مرة يحرك لسانه الواحد منا؟ كم مرة يحرك يده أو رجله؟ كم مرة يطرف بعينه؟ كم مرة يحرك رأسه؟ لا يحصي هذا إلا الله سبحانه وتعالى. هم يقولون كل حركة تحصل من الإنسان بإرادة منه هذه بخلق هذا الإنسان، ليست بخلق الله تعالى. فهؤلاء مشركون كفار، لا شك في كفرهم، من شك في كفر هؤلاء كفر. الرسول كفرهم عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي ليس لهما نصيب في الإسلام، المرجئة والقدرية. صنفان من أمتي، يعني من أمة الدعوة، بلغتهم الدعوة، ليسوا مسلمين. يعني الرسول يقول ليس لهما نصيب من الإسلام، ليسوا مسلمين. يعني ما معنى هذه الجملة ليس لهما نصيب من الإسلام؟ يعني ليسوا مسلمين. المرجئة اللي ذكرناهم نشوي، والقدرية اللي هم المعتزلة. لما سموا القدرية؟ لأنهم ينفون أن يكون كل شيء بتقدير أزلي سابق من الله سبحانه وتعالى. فإذا الرسول كفره، ثم هم كذبوا القرآن، ومن كذب القرآن كفر. الله تعالى قال قل الله خالق كل شيء، قل الله، قل يا محمد، يعني الله خالق كل شيء، ما في استثناء. ما قال الله تعالى سوى أعمال العباد، ما قال الله تعالى سوى الشر، سوى الكفر. قال الله تعالى قل الله خالق كل شيء، يعني الله خلق الأجرام، خلق الأشخاص، خلق الأجسام، وخلق الأعمال، والأعمال تشمل الحسنات وتشمل السيئات، تشمل الإيمان وتشمل الكفر، تشمل الحسنات وتشمل المعاصي، كل ذلك خلقه الله تعالى، لا أحد يخلق شيئا إلا الله. قال الله تعالى: هل من خالق غير الله؟ يعني لا خالق إلا الله. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، يعني خلق الإنسان وخلق عمل الإنسان، خلق عمل الإنسان وما يصنع هذا الإنسان. الله خلق الإنسان وخلق عمل الإنسان وخلق مصنوع الإنسان. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله صانع كل صانع وصنعته. إن الله صانع كل صانع وصنعته، يعني الله خلق الإنسان الذي يصنع الذي يعمل شيئا، وخلق مصنوعه وخلق عمله. الله خالق كل شيء، إن الله صانع كل صانع وصنعته. قال الله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وخلق كل شيء، كل شيء ما في استثناء. فإذا واحد قال لا، الله خلق جسم الإنسان وعمله لم يخلقه رب العالمين، هذا مشرك، جعل لله شركاء، ومن جعل لله شريكا كفر، فكيف بمن جعل لله شركاء؟ أنتم تعلمون أن أعمالنا أكثر من أجسامنا، كل واحد منا يعلم هذا ولا يشك في ذلك. هم المعتزلة يقولون ما أبشع قولهم، اسمعوا شو بيقولوا، يقولون: الله بعد أن أعطى القدرة للإنسان على خلق فعله صار هو عاجزا عن خلق فعل الإنسان. فماذا قال العلماء؟ قال العلماء: المعتزلة جعلوا الله تعالى كمن قيل فيه المثل: أدخلته داري فأخرجني منها. على زعمهم هذا، الله خلق الإنسان يقولون وخلق فيه قدرة على خلق الفعل، ثم بعد ذلك صار هو عاجزا عن خلق فعل الإنسان، يعني جعل الله مغلوبا، جعل الله مغلوبا. والله يقول: والله غالب على أمره، والله غالب على أمره، ليس مغلوبا. الإنسان مغلوب، أما الله لا يجوز أن يكون مغلوبا. إذا واحد ممكن خطر ببال هلا أنه ليش هلا بدي أحكي عن المعتزلة، ما بنسمع هلا بناس بيقولوا نحن معتزلة، أما ما بتسمع واحد بيقول أنا معتزل من المعتزلة، ما بتسمعوها هذه. يوجد من ينتسبون إلى الإسلام من حيث العقيدة معتزلة، يوجد من ينتسبون إلى الإسلام اليوم فيما بيننا فيما بين الناس، يعني مشايخ في منهم، هؤلاء يعتقدون عقيدة المعتزلة. حدثنا شيخنا رضي الله عنه قال: كنا في مجلس فيه مشايخ في بيروت عند أحد القضاة الذين ماتوا، قال: يتكلمون أحيانا بمسائل من علم الدين، والشيخ عبد الله كان موجودا رضي الله عنه، قال: فإذا بشيخ كبير من حيث المنصب في الدنيا، شيخ كبير على رأسه لفة، قال: الأزهر اليوم يقرر عقيدة أن الإنسان هو يخلق أفعال نفسه. قال الشيخ عبد الله: فقلت له: يا شيخ فلان هذا شرك. فقلت له: يا شيخ فلان هذا شرك، شو عم بيقول هذا الشيخ الذي له منصب كبير في الدنيا، منصب رسمي يعني؟ قال: الأزهر اليوم يقرر عقيدة أن الإنسان يخلق أفعال نفسه، يعني يقرر الشرك على زعمه. وهذا أين درس؟ درس في كلية أصول الدين. ليس كل من دخل إلى كلية أصول الدين يخرج مع أصول الدين، كثير منهم يخرجون ضد أصول الدين. هذه الكلية اسمها كلية أصول الدين، يعني المرجو والمتأمل والظاهر للناس عادة أن الذي يتخرج منها يكون شو؟ مع أصول الدين، مع العقيدة، مع علم التوحيد. فهذا تخرج ضد أصول الدين. لا تنغروا بالشهادات والمناصب واللفات والمناظر والدكتورات والماجستيرات. أبو بكر الصديق أفضل أولياء البشر، كان معه دكتوراه ماجستير ليسانس، ما كان معه، أخذ شهادة من هالشهادات، أخذ الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد له بأنه من أهل الجنة، الرسول شهد له عليه الصلاة والسلام. يحتاج لها الشهادات هاي؟ هذه الشهادات مظاهر. وللأسف صار اعتبار أكثر الناس اليوم للناس قائم على الشهادات، ليس قائما على الحقيقة العلمية، على مقدار ما حصل هذا الإنسان من العلم من أهل العلم والفهم الثقات ما عدا الأمر كذلك، صار قائما على الشهادات. وفي كثير من الأحيان صار تحصيل الشهادات يكون بالغش والتلبيس والمال كمان. فهل يعتمد على أي إنسان لمجرد أنه يحمل شهادة أو لأنه ذو منصب في الدنيا؟ هذا الرجل له منصب كبير كان، وقال والعياذ بالله الأزهر يقرر اليوم عقيدة أن الإنسان هو يخلق أفعال نفسه. فقال له الشيخ عبد الله رحمه الله: يا شيخ فلان هذا شرك، يعني هذا كفر. فسكت، فصار بعد ذلك يشيع بين الناس الشيخ عبد الله الحبشي يكفر الناس. هنا بدأت هذه الكلمة. الشيخ عبد الله الحبشي رضي الله عنه ونفعنا به وبعلمه، علم الناس العقيدة، حذر الناس من الكفر، رد على المشبه، رد على المجسم، رد على نفاة التوسل، رد على حزب الإخوان، رد على حزب التحرير، رد على الشيوعية. السبعينات كان لها نشاط الشيوعية في بيروت في لبنان، فكان هو يرد على أفكارهم، على إلحادهم، ويعلم الناس الأدلة الشرعية، الأدلة النقلية والأدلة العقلية، حيث كان الناس في الغالب لا يعرفون ذلك. هنا في مسجد برج أبي حيدر يعلم الناس، يدرسهم، ثم تأتي الأسئلة، فيسأله واحد سؤال أتى من الشيوعية. فكنت أذكر الشيخ رحمه الله يقول: يا ناس اسمعوا هذا السؤال، الجواب عليه، معرفة الجواب عليه أمر مهم، اسمعوا. ويعلم الناس، من هنا علمهم الرد على الملاحدة، علمهم الأدلة العقلية. في ناس ما سمعين شو يعني الدليل العقلي، ما بيعرفوا شيء عن الدليل العقلي. يأتي إليه هذا الملحد فيبث فيه كلاما، يلقي له كلاما، فيوقع في الكفر في كثير من الأحيان لجهله. بيجي الملحد بيقول له واحد: أنت مسلم؟ المسلم شو بيقول له؟ أنا مسلم حسب الظاهر، ويكون من المسلمين، ولعله يكون من المسلمين قبل سؤال وجواب والجواب اللي حصل. بيقول له: يا ابن المسلمين، بيقول له: أنت المسلمين بتقولوا الله على كل شيء قدير؟ فبيقول له الشخص المخاطر، بيقول له: الله على كل شيء قدير، أكيد كل مسلم بيقول الله على كل شيء قدير. فبيقول له الملحد الشيوعي، بيقول له: طب يقدر يخلق واحد مثله؟ إذا قال له يقدر كفر، إذا قال له لا يقدر كفر. شفتوا شياطين الإنس، في شياطين الجن، الشيطان المعروف، في شياطين الإنس. ألقى إليه سؤال، بس بشو بدأ؟ بدأ بشيء كل مسلم بيقوله: الله على كل شيء قدير. بده يوقعه بالكفر، بيقول له: إيه بيقدر يخلق واحد مثله؟ إذا قال له يقدر أن يخلق مثله كفر، وإذا قال له لا يقدر كفر. المسلم المتعلم اللي تعلم الجواب من أمثال الشيخ عبد الله رضي الله عنه ونفعنا به وبعلمه، يقول له: القدرة ليس من وظيفتها إيجاد المستحيل العقلي، هذا مستحيل عقلي، هذا الذي أنت تتكلم فيه مستحيل من حيث العقل، مستحيل. الله واحد لا شريك له ولا مثيل له ولا شبيه له، الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يكون له مثيل، لا يجوز أن يكون له شريك، لا يجوز أن يكون له شبيه، واحد لا شريك له، لا مثيل له، لا نظير له. فوجود مثيل لله مستحيل عقلا، وهذا لا يدخل تحت القدرة، ليس من وظيفة القدرة. وظيفة القدرة إيجاد الممكن وإعدام الممكن. ليش؟ لأن الممكن، شو معنى الممكن العقلي؟ ما يقبل الوجود عقلا ويقبل العدم. هذا حتى يوجد أو يعدم يحتاج للقادر سبحانه وتعالى، هو يوجده هو يعدمه سبحانه وتعالى، وهو قادر على كل شيء لا شك في ذلك. أما وجود مثيل لله، وجود شبيه لله، وجود شريك لله، مستحيل عقلا، فلا يدخل تحت القدرة. فلا يقال الله قادر على ذلك أو غير قادر، لأن كلمة غير قادر هذا كفر، وكلمة قادر على ذلك كمان هذا كفر. فماذا يقول المتعلم؟ وجود مثيل لله مستحيل عقلا، والمستحيل العقلي لا يدخل تحت القدرة. ولا يكون هذا قصورا في قدرة الله، لأن القصور في القدرة إنما يتصور في المخلوق وليس في الخالق. يعني إذا واحد قالنا لأي واحد منا هلا نحن: أنت عندك قدرة على حمل الأشياء، أي عندي قدرة على حمل بعض الأشياء، فإذا قال لك أنت تقدر أن تحمل هذا المسجد، كل واحد منا يقول: لا لا أقدر. ليه؟ لقصور قدرتي. كل واحد منا قدرته قاصرة عن ذلك، لأنه أنا مخلوق، قصور القدرة يكون في المخلوق، أما في الخالق سبحانه وتعالى لا يجوز عليه ذلك. فهم شفتوا كيف بث هذه الكلمة الخبيثة حتى يوقع الإنسان الذي يخاطبه في الكفر، وكثير وقعوا في الكفر، وكثير وقعوا في الكفر. بين هلالين لما تكلمنا عن هذا الشيخ اللي قال أنه الأزهر اليوم يقرر عقيدة أن الإنسان هو يخلق أفعال نفسه، هذا هو عم بيقوله هذا الإنسان. في كثير من أحبابنا درسوا في الأزهر، وأنا درست في الأزهر، ما قالوا لنا هذه العقيدة الفاسدة التي قالها هو هذا الشخص. يعني في الأزهر يدرسون، الأصل في الأزهر أنهم يدرسون عقيدة أهل السنة والجماعة. أكيد بيدخل ناس من المحرفين في الأزهر، بلبنان، بمصر، بكل الدول اللي فيها أزهر يدخل المحرفون، هذا شيء معروف. لكن الأصل في الأزهر، لما أقيم هذا الأزهر؟ لتعليم شو؟ لتعليم عقيدة أهل السنة والجماعة. في الأزهر يعلم المذهب الشافعي والمذهب المالكي والمذهب الحنفي، مذاهب أهل السنة والجماعة. لكن يدخل ناس من المفسدين عندهم ميل لهذه العقيدة الفاسدة فبينسبها للأزهر، قالوا إذا قال أنا اللي عبولها يقولوا لا لا نقبل منك. فلا بد أن يكون في المسلمين من يعرف الرد على الملاحدة. الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته صلى الله عليه وسلم قرر شيئا، تكلم في شيء، صار بعض الملحدين يحملونه كما الشيطان يحمله، شيطان الجن يعني. الرسول قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماء، من خلق الأرض، فيقول الله. كل مؤمن إذا صار عنده الخاطر بقلبه قال له من خلق السماء، شو بيجي الجواب دغري؟ الله. من خلق الأرض، شو بيجي الجواب دغري؟ الله. قال عليه الصلاة والسلام فيقول، يعني الشيطان، من خلق الله، هذا كفر. الذي يقول من خلق الله هذا كفر. الله ليس مخلوقا، الله ليس مخلوقا. ما تفزعوا، يقول واحد يقول إيش شو هالسؤال هذا، كيف بدي جاوب عليه؟ أنت تعلمت امبارح، قلنا الله موجود لا ابتداء لوجوده. من المخلوق الذي له بداية؟ الله موجود لا ابتداء لوجوده، فلا يقال من خلقه، الله هو الذي يخلق، لا يقال من خلق الله. فالذي يقول من خلق الله تضمن سؤاله كفرا، لأن معناه إثبات الحدوث لله سبحانه وتعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعلم، صلى الله عليه وسلم يعلم، قال فيقول يعني الشيطان من خلق الله، فمن وجد شيئا من ذلك فليقل آمنت بالله ورسوله ولينتهي. يعني الذي يحصل له وسواس في قلبه مثل هذا فليقل آمنت بالله ورسوله، يعني ليثبت على الإيمان بالله والرسول. ومن مقتضيات الإيمان أن تعتقد أن الله موجود لا ابتداء لوجوده، يعني ليثبت على الحق. وليقل هذا بلسانه كمان لأن هذا ينفعه. سمعت شو قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال ولينتهي، يعني لا يسترسل في هذا. مش كل ما جاي خاطب يجي عند الشيخ، يا شيخ شو الجواب على هالسؤال؟ كل ما جاي خاطب يا شيخ شو الجواب على هالسؤال؟ إذا الشيخ لم يجيبه بروح عند صاحبه يقول له دخيلك بدي يجاوبني على هالسؤال. لأين جاء هذا السؤال؟ وساوس الشيطان. الرسول شو قال صلى الله عليه وسلم؟ ولينتهي. شو يعني ولينتهي؟ ليقطع ذلك، لا يسترسل في ذلك، ليقطع ذلك، لا يسترسل في ذلك. الشيطان عدوك، عدو بني آدم، يريد لك الشر، لا يريد لك الخير. أنت تمشي معه؟ لا، تخالفه. نحن نخالف الشيطان، نطيع الرحمن ونخالف الشيطان. الرسول علمنا صلى الله عليه وسلم هذا الحل، هذا الدواء نستعمل، نقول ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفتوا اجوا الشيوعية صار يقولوا لواحد أنت بتقول الله على كل شيء قدير، الله هو يخلق، فبيسألوه يقولون له من خلق الله، والعياذ بالله. بعض الجهال الفاسدين صاروا كأولئك الملحدين، شو قالوا عزعمون؟ قالوا الله خلق حاله حاله، كفر هذا والعياذ بالله. حصل هذا، صاروا يقولون الله خلق حاله بحاله، والعياذ بالله، هذا مستحيل. الله سبحانه وتعالى موجود لا ابتداء له، كيف يخلق؟ الموجود الذي لا ابتداء له يخلق، المخلوق حادث. شفتوا بالمنطق بالعقل السليم، الله موجود لا ابتداء لوجوده، كيف يقال خلق نفسه بنفسه؟ يجعل الله تعالى موجودا بزعمه قبل أن يوجد وحادثا من خلق نفسه، كيف هذا؟ هذا شيء فيه تناقض لا يقبل صاحب العقل السليم ومخالف للشرع. الملاحدة استعملوا هذا، استعملوا كلام الشيطان اللي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم بسنة 80 لما علمت ببعض مدارس المقاصد، صرت أعلم الطلاب هذه الأشياء اللي هلا عم بقولكم إياها بطريقة مبسطة. فذكروا لي بعض الطلاب إنه كان يجي الأستاذ اللي بيدرس باسم الدين، يجي يوم واحد طالب من هالطلاب سامع من الشيوعية هالكلام هيدا، فيقول للأستاذ الشيخ المدرس يعني، يقول له يا أستاذ مين خلق الله والعياذ بالله؟ فيقول اسكت تحكي هالكلام، هوب فبقى اسمع حكي. فهو ألقى الكفرية، قال من خلق الله؟ وسمعها الطلاب، الطلاب شو جاي من عند الإمام الشافعي ولا من عند أبي حنيفة؟ في الغالب جهال لا يعرفون شيئا. ألقى كلمة الكفرية سرت فيما بينهم، أخذوا جوابا صحيحا على هذه الكلمة الكفرية؟ لا، هذا الطالب اللي قال له سكوت زجره قال له سكوت وعود ما بدي اسمع منك، أخذ جوابا به يخرج من هذا الكفر الذي هو وقع فيه؟ لا. شو السبب؟ الجهل. السبب الجهل. أمثال هؤلاء أخذ حزب الإخوان حصة منهم، أخذ المشبه المجسم حصة منهم، أخذ جهلة المتصوفة حصة منهم، لأنه فارغين ما عندهم علم. وهؤلاء الذين يأتون باسم التدريس أيضا أفسدوا، أفسدوا. واحد شيخ بمدرسة بمنطقة الظريف، هذا الحكي عم يحكي لكم من شي 40 سنة، حكي لي واحد طالب كان بالمدرسة هوني. أول قال حصة بده يمازحهم للطلاب والعياذ بالله من الكفر، شيخ بلف ما طلع، قال لهم شوفوا يا جماعة أنا لني مسلم لني نصراني أنا صيصاني كفر والعياذ بالله، حتى يضحكهم إنه معناته أنا شباب ليك وخوش بوش أنا وياكم، فتكلم بكلام الكفر لإضحاكهم. والذي يتكلم بكلام الكفر لإضحاك الناس هل يخلصه كونه يريد المزح؟ لا، لا يخلصه. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا ينزل بها في النار 70 خريفا. وين 70 خريفا؟ إلى قعر جهنم. من الذي ينزل إلى قعر جهنم؟ الكفار. هذا قال يريد أن يمازحهم فتكلم بكلام الكفر والعياذ بالله. طب إذا كان هذا الأستاذ شو حيتخرج الطلاب من تحت منه؟ اللي هو هذا أستاذ يتكلم باسم الدين، ماذا يتخرج هؤلاء من تحته؟ فإذا المعتزلة القائلون بأن العبد يخلق أفعال نفسه كفار مشركون، المعتزلة الذين يقولون لا قدر كفار، الذين يقولون الأمر أنف نستقبله دون سابق مشيئة من الله هؤلاء كفار، لا شك في كفرهم ولا يختلف اثنان من المسلمين في كفرهم. فإذا شو مرة واحد قال لك لقيت بكتاب عالم من علماء أهل السنة عم بيقول وتصح الصلاة خلف المبتدع كالمعتزلي، شو جوابك بيكون؟ أن بعض المعتزلة ما وصلوا إلى حد الكفر، يعني انتسبوا إلى المعتزلة لكن ما اعتقدوا الاعتقادات الكفرية، ومع ذلك يقول العلماء المحققون هذا الإطلاق باطل، لا يقال تصح الصلاة خلف المبتدع كالمعتزلي، هذا الإطلاق باطل، لأن كثيرا من المعتزلة غالبهم وصلوا إلى حد الكفر، لأن غالب المعتزلة يعني انتسبوا وصلوا إلى حد الكفر، فلا يطلق هذا القول، وهذا في تشويش على المسلمين. بيصير الواحد بيقول ما أنتم عم تعلمون أن المعتزلة كفار يعتقدون كذا وكذا، كيف تصح الصلاة خلفهم؟ هل تصح الصلاة خلف الكافر؟ لا تصح. كل العلماء بيقولوا من اقتدى بكافر في صلاته وهو يعلمه كافرا لا تصح صلاته، هذا ما في خلاف بين المسلمين. والخوارج كذلك فئة من الضالين يكفرون المسلم إذا عمل معصية، يقولون إذا واحد فعل معصية كبيرة فهذا كافر. من هنا سيد قطب أخذ هذه العقيدة الفاسدة التي عنده، وهي أنه يكفر كل المسلمين إن حكموا بالقانون حكاما ومحكومين. يعني سيد قطب في له كتاب فضل المعلومات اسمه في ظلال القرآن، سماه كذلك على أنه تفسير للقرآن، يحرف فيه القرآن، ليس يفسر القرآن تفسيرا صحيحا. في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. معناها، معنى هذه الآية أن الذي حكم بغير الشرع معصيته كبيرة، فأولئك هم الكافرون، كفر دون كفر، ليس كفر المخرج من الملة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. شو يعني وقتاله كفر؟ معصية كبيرة. المعصية الكبيرة تسمى كفرا دون كفر، وقتاله كفر أي كفر دون كفر. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي كفر دون كفر، أي معصية كبيرة. هو شو بيقول سيد قطب في تفسيره المسمى في ظلال القرآن في تفسير سورة المائدة؟ يقول: ارتدت البشرية بجملتها. شو يعني ارتدت البشرية بجملتها؟ يعني مضى في مسلمين، على زعمه لا يوجد مسلمون، لذلك حزبه سموا أنفسهم الجماعة الإسلامية، يعني ما في مسلمين إلا نحن، هذا معناته، هذا معنى قولهم الجماعة الإسلامية، يعني نحن المسلمين بس والباقيين كفار. من أين أخذوا هذا الاعتقاد؟ من فئة من الخوارج تسمى البيهسية، يتبعون شخصا يسمى أبا بيهس. هؤلاء فئة من الخوارج، لأن الخوارج انقسموا إلى 20 فرقة، المعتزلة انقسموا إلى 20 فرقة، والخوارج انقسموا إلى 20 فرقة. هذه فئة من الخوارج. سيد قطب من هنا أخذ اعتقاده، وليس اعتقاد المسلمين هذا. قال: ارتدت البشرية بجملتها حتى أولئك الذين يرددون على المآذن كلمات لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع، وهؤلاء أشد إثما. قال: حتى المؤذن اللي عم بيأذن الله أكبر، عم بيقول أشهد أن لا إله إلا الله، قاعد بالمسجد عم بيأذن، قال هذا كافر. يعني رعاة البقر، رعاة الغنم على زعمه كفار، ما استثنى أحدا. قال: الحاكم كافر، والمحكوم الذي لا يعمل ثورة على هذا الحاكم كافر أيضا. هذه عقيدة باطلة فاسدة، ليست عقيدة المسلمين، هذه ضد ما جاء في القرآن الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. على زعمه حتى يبرر قوله ماذا يقول؟ يقول: فمن حكم بغير الشرع ولو في قضية واحدة فهو مدعي الألوهية لنفسه. قال: ادعى الألوهية لنفسه، يعني على زعمه صار شريكا لله بادعائه، وهذا كذب وباطل. في واحد من حكام المسلمين من شأنه يقول: أنا إن حكمت بهذا الحكم الذي يخالف الشريعة، أنا بذلك أكون مشاركا لله، أكون شريكا لله، أو أنا أقول إن حكمي أحسن من حكم الله أو يساوي حكم الله. ولا بيخطر بباله هذا الموضوع، يحكم بالقانون ويمشي يريد الحياة الدنيا، لا يخطر في باله هذا الأمر، لا يخطر في باله هذا الأمر. ويعرف لو كلم في هذا أن ما خالف القرآن، المسلم يعرف لو كان حاكما أن ما خالف القرآن فهو باطل، وما خالف ما قرره الرسول صلى الله عليه وسلم فهو باطل. فمن حكم بغير الشرع ولم يقل حكمي كحكم الشرع أو حكمي أفضل من حكم الشرع، هذا لا يكون كافرا. وين في واحد الله يطبق أحكام الشريعة في كل شيء؟ وين هذا الولي الصالح؟ أين هذا الذي يطبق أحكام الشريعة في كل شيء تطبيقا كاملا تاما؟ أين هو هذا؟ صار نادرا بين الناس. هو كفر كل الناس ما استثنى أحدا، كفر كل البشرية، كفر كل المسلمين. بعدين شوفوا ماذا يقول زيادة على قوله الفاسد هذا، انظروا ماذا يقول. يقول: والتأويل والتأول في هذا الحكم يعد تحريفا للكلم عن مواضعه. يعني سيد قطب أنه إذا واحد حاول أن يفسر الآية بغير تفسير هذا فهذا يحرف القرآن، يعني كافر. اللي بحرف القرآن شو حكمه؟ كافر. من الذي أول الآية؟ أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم أول، وهو الأول الذي أولها يحرف القرآن، واللي بيحرف القرآن تعلمون أنه كافر. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن البحر، كان يسمى ترجمان القرآن، الله فتح عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، دعا له قال اللهم علمه الحكمة والتأويل، ففتح الله عليه في تفسير القرآن رضي الله عنه. الحاكم له كتاب اسمه المستدرك على الصحيحين، الحاكم مشهور من حفاظ الحديث، روى عنه عن ابن عباس أنه قال في قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال كفر دون كفر، ليس الكفر الذي تذهبون إليه المخرج من الملة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال كفر دون كفر، شو يعني؟ معصية كبيرة. هذا مين؟ عبد الله بن عباس ترجمان القرآن ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من أكابر الصحابة من مجتهد الصحابة، قال هذا على قول سيد قطب، هذا حرف الكلمة على مواضعه يعني كفره، سيد قطب يكون عم يكفر عبد الله بن عباس صاحب الرسول وابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. أصحاب الرسول هم تأولوا هذه الآية، فهو يقول كفرهم، كفر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. الإنسان العاقل المنصف يترك أصحاب الرسول وكلام الرسول وكلام الله ويذهب إلى سيد قطب، يتبع سيد قطب ومن كان على شاكلة سيد قطب، الإنسان الذي عنده عقل سليم وفهم سليم يذهب إلى سيد قطب ويترك كلام الله كلام الرسول وكلام أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أم يتبع كلام الله وكلام الرسول وكلام أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فالآن هم يعني أفسر لكم، إذا واحد قال لك وين من الخوارج؟ حزب الإخوان خوارج في المعتقد، خوارج. إذا قال لك وين المعتزلة؟ حزب التحرير في العقيدة معتزلة. حزب التحرير يقولون توجد دائرتان، يقولون توجد دائرتان، دائرة الله له فيها دخل ودائرة لا دخل لله فيها، يقولون ما يحصل من الإنسان بقصد منه هذه لا دخل لله فيها، هذه عقيدة مين؟ عقيدة المعتزلة. يقولون أما إذا كان الإنسان ماشيا مثلا فوقع في حفرة فأصابه جرح أو ألم، هذا الألم بدون إرادة منه، ما هو لا هو صمم عليه ولا هو أراده، يقولون هذا بفعل الله سبحانه وتعالى، أما ما يحصل له بإرادة منه يقولون لا دخل لله فيه، يعني عقيدة مين؟ عقيدة المعتزلة. لأنه في ناس كانوا يقولوا بالسبعينات، الشيخ عبد الله في دروسه هنا وفي مساجد بيروت يذكر المعتزلة ويحذر منهم ويذكر ما قال الرسول فيهم وما قال أهل العلم فيهم وأن الإمام مالك كفرهم، فيقول بعض الناس مين هدول المعتزلة؟ ليش عم يذكرون هالشيخ؟ ليش في معتزلة هالله؟ هذول كانوا بالقرون الثلاثة الأولى، ليش عم يحكي عنهم؟ لا يعرفون لما يتكلم عنهم. يوجد من هم معتزلة من حيث العقيدة ومن حيث المقال، لكن لا يقولون نحن معتزلة، يقولون نحن من المسلمين وما أشبههم. فقد قال الشافعي رضي الله عنه لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما سوى الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من الأهواء. فليس مراد الشافعي بالأهواء هذا العلم الذي هو فرض تعلمه، كذلك اشتغل بهذا العلم عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، وعمل رسالة يبين فيها مذهب أهل الحق ويدحض بها رأي المعتزلة، كذلك الحسن البصري وهو إمام من أئمة التابعين الذي هو من أكابر التابعين، وتكلم فيه الإمام مالك وغيره من أئمة السلف. سئل الإمام مالك عن نكاح القدرية يعني المعتزلة، قال ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، قال ولعبد مؤمن خير من مشرك، يعني شو عم يسمي المعتزلة؟ يسميهم مشركين يعني. فلا يلحق شيء من ذنب هذا العلم الذي يشتغل به أهل السنة، وقد أحسن في ذلك من قال عاب الكلام أناس لا عقول لهم، وما عليه إذا عابوه من ضرر، ما ضر شمس الضحى في الأفق طالعة ألا يرى ضوءها من ليس ذا بصر. والإمام أحمد ليس كما يظن المشبهة فيه، الإمام أحمد بريء من المجسمة المشبهة، حيث قالوا إن القول بأن كلام الله حرف وصوت مذهب أحمد، وكذبوا عليه، افتروا عليه، بل هو لم يكن يرى أن يطلق هذا اللفظ القرآن مخلوق، حتى لا يتوهم متوهم أن صفة الله مخلوقة، كان يمنع الإمام أحمد من إطلاق هذا القول القرآن مخلوق، ثم السكوت عقب ذلك دون البيان والشرح والتفصيل. أما على الوجه الذي ذكرناه أمس في درس أمس فهذا حق وصحيح، البيان الذي ذكرته في درس أمس، ولا أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق، لأنه قد يتوهم متوهم من هذا اللفظ أن القرآن مخلوق، أي الكلام الذاتي مخلوق، أي وصف الكلام الذاتي بالمخلوقية، فحذرا من ذلك كان يمنع من اللفظين. أما أن يعتقد أن الله تبارك وتعالى يتكلم بحرف وصوت قائم بذاته فهو بريء من ذلك، لأن الحرف مخلوق، الصوت مخلوق، وما قال، وكل شيء مخلوق، قام بشيء دل على أن الشيء الذي قام به مخلوق، لأن حدوث الصفة يستلزم حدوث الذات، الله لا تقوم بذاته صفة حادثة، الحرف مخلوق والصوت مخلوق واللغة مخلوقة، إن قام هذا الشيء في شيء ما على ماذا يدل؟ على أن هذا الشيء الذي قام به مخلوق حادث، فلا يجوز على الإمام أحمد رضي الله عنه مثل ذلك. سبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا ودعاءنا، واجعلنا من المقبولين يا أرحم الراحمين، اللهم انشر علينا رحمتك، واجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأكرم كل من حضر هذا المجلس برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من عتقاء شهر رمضان، اللهم عطف علينا قلب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأمدنا بأمداده، وانفعنا ببركاته يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، أصلحنا وأصلح بنا، وأصلح أزواجنا وذرياتنا، وعافنا واعف عنا، وعاف أحبابنا يا أكرم الأكرمين، اللهم اجعل هذا الدعاء مستجابا، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله.